وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وقفنا مع قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة وبينت لكم علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، ثم قلت لكم هذه الآية من الآيات التي جرى فيها خلاف بين علماء السنة وبين معارضيهم، وهذا الخلاف كان منشأه أمران: الأمر الأول كيفية أخذ الميثاق، وما هو عالم الذر الذي أخذ فيه هذا الميثاق، وكيف أخذ من ظهر آدم ذريته ليؤخذ عليها هذا الميثاق القائم على توحيد الله وعدم الشرك به. الأمر الثاني عن المكان الذي أخذ الله سبحانه وتعالى فيه من ظهر آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم، تحديد هذا المكان أكان في السماء قبل أن ينزل إلى الأرض أم كان في الأرض بعد أن نزل إلى الأرض، وإذا كان بعد أن نزل إلى الأرض فأي الأمكنة كان وما إلى هذا. أما عن السؤال الأول فبالطبع قلت ومهدت لهذا في المحاضرة السابقة، قلت إن المعتزلة وهم فرقة من الفرق الإسلامية، وهذه الفرقة كانت لها ظروف معينة نلقي عليها الضوء سريعا مع بدايات المئة الثانية من القرن الهجري بالطبع، يعني بداية 101 102 وهكذا. كان للحسن البصري مجلس علم يتحدث إلى الناس فيه في الطلع البصرة، وهي جزء من بلاد العراق. جلس في يوم من الأيام يتحدث فدخل عليه رجل، لما دخل عليه الرجل قال له: عندنا أناس يقولون إن العمل جزء من الإيمان، وعلى هذا فمن أسقط العمل مات كافرا وهو مخلد في النار لا يخرج منها. وعندنا آخرون يقولون إن العمل لا فائدة منه مع الإيمان ولا ضرر في تركه، وكما لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا كلام هؤلاء، فلا ينفع مع الإيمان معصية. الرجل يشير إلى فرقتين، إحداهما متشددة والأخرى متحملة. أما الفرقة المتشددة فكانوا الخوارج، والخوارج عندهم مرتكب الكبيرة الذي ارتكبها ومات ولم يتب منها كالكافر الذي مات على كفر، هو كافر مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. هذا ضرب بالطبع من ضروب التشدد الذي لا نقبله، مادام ظهر هذا التشدد لابد ان يظهر في المقابل تيار معاكس ومناقض تماما وهو تيار التسيد. فظهرت فرقة تقول ان الكافر مهما عمل من الطاعات فهذا لا ينفعه لان المعول على العقيدة، فاذا كان الامر كذلك فلا يمر مع الايمان معصيه. مادام قلبك سليم خلاص وقلبك نظيف كل الكلام بتسمعه الان وقلبك كويس، اعمل بقى اللي انت عايزه. وديك شاب بتوع القلوب الموجودين عندنا يسكر وترقص ويعربد ويعطل شرع الله وكذا وكذا، واهم حاجة قلب ربنا يوجع قلوبهم جميعا. طبعا هذه كارثة. فهذا تيار متشدد وذاك تيار متسيد ما في شكها. فالرجل يسأل حسن المصري كل طيب، يعني هو يريد ان يعرف القول الحق مع اي فريقين ام ماذا نقول. حسن البصري لم ينطق بعد، لسه هيفكر، واذا باحد تلامذته يسمى واصل ابن عطاء قال مرتكب الكبيرة الذي ارتكبها ومات لا اقطع له بالكفر من وجود لا اله الا الله، ولا اقطع له بالايمان لتركه العمل، فهو في منزلة بين المنزلتين وهو مخلد في النار. وقال واعتزل المجلس، وكان الحسن البصري تعليق انه قال اعتزلنا واصل، ولذلك من هذا الحين سمه بالمعتزلة. طبعا واعتزل مجلس الحسن البصري وبدأ يلتف حوله بعض يعني الذين انبهروا بفكره وبكلامه، وكون لنفسه فرقة وجماعة عرفوا بأنهم المعتزلة. المعتزلة بدأوا يضعوا لأنفسهم، وتعرف أن أي فرقة وأي جماعة بتفعل هذا لابد أنها تضع لنفسها يعني بنود ومواثيق وأمور وأسس لا يخرج عنها المتابع، زي ما نشوف حتى في العصر الحالي أنصار السنة لهم قوانين مبادئ، الإخوان المسلمين لهم قوانين مبادئ، الجمعية الشرعية لها قوانين ولها مبادئ، وكل واحد على حسب ما يرى وعلى حسب ما يهوى وعلى حسب ما يفكر. في ناس من ضمن مبادئها التغيير بالقوة والاقتراح، في ناس من ضمن مبادئها لا ما تتكلمش خالص وما لكش دعوة بحاجة وخليك امعة، وهكذا كل واحد بيفكر كما يفهم وكما يحلو له. فالمعتزلة خرج بجملة من الأسس وضعوها واتفقوا جميعا عليها خلاص، وإن اختلفوا بعد ذلك في بعض الأمور ولكن هناك مبادئ هم متفقون عليها. كان من ضمن هذه المبادئ القول بالحسن والقبيح العقليين، وأن العقل هو العمدة في التحسين والتقبيح والحكم، كل شيء عندهم لابد ان تحكم فيه عقلك حتى النص. حتى النص نحن نعلم يقينا اننا اذا جاءنا نص فنحن ننحي العقل ونسير معه النص. ليه؟ لان كم من امور والله تخرج عن حد العقل، وانا بقولها في اللي فيها كم من امور تخرج عن حد العقل. ابي واحد اثنين، العقل له قصوره يعني هناك امور لا يدركها العقل، وحينما يشرعها الشرح فالمشرع سبحانه وتعالى يعلم ما لا نعلم. فهناك امور العقل بيبقى قاصر عن ادراكها او معرفتها، وقد لا يصل الى الحكمه ولا الى كذا ولا الى كذا. ولذلك المؤمن الحق هو الذي يستسلم تماما من ايه؟ للشرع. يعني الناس حينما حكموا عقولهم فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج حدثت فتنه. بقول لك اللي فيها حدثت فتنه، الناس في بعض الناس فتن سوي ازاي يطلع وينزل ويروح ويجي الشباب ليه؟ الشباب ليه؟ العقل في هذا الوقت لم يقبل هذا سبحان الله. ابو بكر واحد من الناس لو حكم عقله وبدا يفكر بالعقل كانت المساله خربت معه، ولكنه قال ان كان قد قال فقد صدق. يبقى هو عمل ايه؟ ناحى العقل واستخدم الايمان خلاص. القضيه قضيه ايمانيه بحته لا مجال للعقل فيها باي حال من الاحوال. وعقول الناس كذلك بتختلف، يعني قد يأتي هناك أمر. لذلك لو أنك جعلت العقل هي العمدة لم تستطيع أن تضع قاعدة ثابتة. وبقولها بمثل ليه ما ترتضيه بعقلك أنت قد لا أرتضيه أنا، وما تراه أنت الغيب قد أراه أنا شاغل. إذا لابد أن يكون هناك شيء يفصل وتخضع له كل العقول. ده لا يكون إلا الشرع. إلا ليه؟ إلا الشرع. المعتزلة لا، المعتزلة عندهم العمدة هو العقل. شوف تعبيري، العمدة هو العقل. ولذلك يقول لك الحسن ما حسنه العقل، القبيح ما قبحه العقل. بيحكم العقول في فهم القرآن وفي السنة. وبنزعة كما قلت ظهرت عندنا الآن ان في ناس قد تقرأ احاديث، واحد لسه كان كاتب مقال كالحمار يحمل اسفارا وما اكثر الحمير الذين تفتح لهم الابواب ويكتبون وما اكثر الكلاب الذين ينبحون على الاسلام في هذا الوقت. وكاتب مقال تقول عريض انه قاعد بعقله يقول القضية بالوقت كده، والقضية مش محتاجة عندي اكثر من دون استخدم عقلي، وانه بس واحد يقدر يحب على العقول. انا مش عاجبني الحديث الفلاني بعينه في البخاري بس مش عاجبني، وعقلي يقول لي الكلام الفاضي ده، ومش عاجبني الحديث الثاني وعقلي يقول لي الكلام الفاضي ده، وعقلي يقول لي الكلام الفاضي ده، ويقول لي الحديث دي بتستخف من العقول. فبدأوا يطرحوا، شوف بقول بقى الشرح استجابة لإيه؟ العقل مريته عقل فاهم، ده عقل وسخ. يعني أنا لما مسكت الأحاديث وبينت الناس حتى لو في عقل سليم سيجد أنها تنسجم مع العقل إيه؟ السليم. لكن هتجيب منين هذا الكلام؟ المعتزلة وضعوا هذا القانون. طبعا أنا قلت هم في شق أفادوا الإسلام إن هم جاءوا، وطبعا لأنهم بارعوا في استخدام العقل فوقفوا أمام الذين المعتزلة وضعوا هذا القانون. طبعا أنا قلت هم في شق أفادوا الإسلام إن هم جاءوا وطبعا لأنهم بارعوا في استخدام العقل فوقفوا أمام الذين استخدموا عقولهم لهدم الإسلام، فأسادوا في هذا الشق. ولكنهم خربوا الدنيا في شق آخر، جاءوا بقى في الدين والكل بدأوا يحكموا العقل في كل شيء، ضيعوا أمورا كثيرة من الشرع وغض الطرف عن أحاديث، بل وأبطلوها مش علشان بيحكموا فيها قواعد الحديث، لا، لمجرد أن العقل غير قابلها عندهم. كان من هذه القضايا القضية التي نحن بصددها القضية ان اهل السنة قالوا بمنتهى البساطة ان بنص هذه الآية التي نحن بصددها الله سبحانه وتعالى اخرج من صلب آدم ومن ظهر آدم كل ارواح الذرية ثم منحها عقلا ونطقا وأشهدها على التوحيد فشهدت وأقرت. اللهم ختمين بكلمتين كده، والله على كل شيء قدير. خلصت. المعتزلة قال ذا كلام ده ما ينفع عندنا. ليه؟ نمشي مع العقل بقى. العقل يقول ابني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم. الذرية دي قد إيه؟ عشان نقول من أول آدم لحد دلوقتي. دي ملايين من مليانة. كيف كل ده هيبقى في ظهر آدم؟ من الله تعجب الكلام ده إيه؟ بالعقل؟ كيف كل ده هيبقى في ظهر آدم؟ ده واحد. اثنين. خلي الذريات في عالم الظهر دي. لا ليها عقل ولا ليها نطق، كيف ربنا يخاطبها كعاقلة ويجعلها تقر بتوحيد؟ وهذا خطاب للعقل، خطاب بتوحيد وخطاب يوجه ليه؟ العقل. فلا ليها عقل ولا ليها نطق، فمن يقول هذا الكلام؟ طيب ثالثا، هو ده مجال تقام فيه حجة؟ طب يقول ده نفعه ايه في وقتها؟ طب نفعه ايه دلوقتي؟ يعني هل تستطيع وكل من تشاهدت في عالم الظهر تنفع؟ فقيل لنا هذا الكلام ده مش صحيح. صحيح ان الآية دي مجاز عن ان ربنا سبحانه وتعالى خلق كل الذرية من صلب آدم على نمط واحد، كلها على نمط واحد. رجل جمع امرأة ماء مهين ينقلب هذا الماء الى علقة وبعدين العلقة تنقلب الى مضغة وبعدين المضغة عظام وبعدين العظام تكسى لحم وبعدين ينزل الى حيز الوجود يجد هناك عهد قائم وامر قائم عليه الله سبحانه وتعالى ان كل ما حوله اهلا اخذ ربك من دنيا لم يزورهم ذريتهم واشهادهم فكل ما في الكون كأنه يقول لك اشهد انه لا اله الا الله كل ما في الكون كأنه يقول لك اشهد انه لا اله الا الله فكل شيء في الكون فيه ما يحملك على الشهادة بالتوحيد كل شيء قابل معه بس قابل معه قابل معه وانكروا تماما قضية بقى عالم الله اللي الذر دي وصلب ادم وما الى هذا واول الآية هذا التأمين طبعا لما نيجي نتكلم في علم التفسير بيقسم التفسير اهل العلم الى قسمين تفسير بالمأثور والتفسير الاجتهادي تفسير بالمأثور انك تفسر القرآن بالقرآن او تفسر القرآن بالسنة تفسير اجتهادي لا التفسير بيقوم على اجتهاد المرء وطبعا اجتهاد المرء ده مش مطلوب كده لا ده بيخضع لقواعد واصول لغوية لا يخرج عنها اتفق اهل العلم قاطبة على ان الشيء او الآية في القرآن لو جاءت مفسرة بالقرآن او بالسنة فلا معدل عنهما الى غيرهما لانه اولا خير من يفسر الكلام قائله او من انزل عليه الذي قال ربه فيه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك فرقم واحد لما يكون اللي بيفسر الكلام الله سبحانه وتعالى هيجي واحد يتفلسف زي ما قلت لكم زمان يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول والسماء والطارق فربنا اقسم بالسماء واقسم بالطارق كلنا يعرف السماء لكن من عرفش ايه هو الطارق من عرفش افتح بعض الكتب واقعد اضحك وبقول اعملي فيها بضحك على اللي كاتبين الكلام ده بضحك عليهم والله بسخر منهم وبقول اعملي في ايا كان الله كتب لك الطارق مش عارف جبل موجود فين الطارق مش عارف ايه جبل ايه وبتاع ايه يا ابني جبل ايه طب ما تكمل الايه وكمل الايات ربنا بيقول لنا وما ادراك ما الطارق والله ما تعرفوه وما ادراك الطارق ايه الطارق والله ما تعرفه انا هقول لك ربنا انت يا انا هقول لك بقى وما ادراك ما الطارق ايه النجم الثاقب اطلع بعد كده قول لي جمل وجبل وايه يا ابني التخريف ايه الهبل اللي انت فيه ايه الهبل ده اسمه هبل هبل ليه لان خلاص قائل الكلام عمل ايه فصال ما تفزلكش بقى ما تفزلكش بقى ده اسمها فزلك اسم ده تخريف لا نقبله لا نقبله بقول مني في تخريف لا نقبله طب اذا كان ربنا فصل كده خلاص خلص امني ربنا سبحانه امني بقى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ويفسر لنا آية وهي قال الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر تسأل ايه الخيط الابيض ايه الخيط الاسود خلاص واحد الصحابه وهو عدي بن حاتم عمل ايه راح جايب فتلتين واحده سوداء والاخرى بيضاء وكل شويه يبص فيهم كده عشان يعرف لو ميز بينهم يبقى هو ده وقت الامساك عن الطعام طبعا انت سهل حتى وفي بعض ظلام انك تميز بين فتلة بيضاء تشوفها بالذات البيضاء دي وفتلة سوداء فده مش تحديد سليم بالمر ولذلك النبي ضحك منه وقال له انك لرجل عريض القهر ودي لها تفسير ولها معناها مش وقت الان لكن وبدا يفسره انه هذا سواد الليل وبياض الليل وبياض النهار يبقى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود تشوف سواد الليل بينفصل عن بياض النهار بس وده هو ده موعد دخول الفجر وده هو ده موعد الامساك عن الطعام والشراب خلاص لما يجيني هذا البيان وهذا التفسير اروح ادور على غيره او يجي واحد بقى هيتفلسفني بعد كده خلاص يبقى لا بيان بعد بيان القران وبعد بيان الايه وبعد بيان السنه. لذلك انا يعني انا من الشيب اللي قدامك يقول الكل اللي عايز يقوله كله عايز يقوله. وانا قلت وانا في دار السلام واحد قاعد يتفزلك ويقوله وجبته يتكلم ها واحد بصص انت ها خلصت يا ابني؟ قال لي خلصت. قلت له ولا حاجه في اللي انت قلتها دي قال الله قال الرسول. طب اللي انت بتقوله ده ايه؟ قال لا ما انا بقول لي وجهه نظري بس. قلت له وانا هقول الحقيقه تمشي ورا مين فيهم؟ ادخل اللهم دماغك ساعتين ثلاثين ثلاثه يقول لي انت عايز بس وقت ما هقول لك قال الله قال الرسول قبلتها؟ بيت من اهل ما؟ ما قبلتهاش خليك بقى ماشي ورا عقلك يا اخويا وما تلزمناش لا انت ولا عقلك. كده على طول ما تلزمناش لا انت ولا عقلك خلاص. من غير دايما اقول لكم ان اي واحد يخش معاك في حوار ويكون غير مسلم واحد يكلمك على حاجات مش عاجبه في الاسلام ما تجيبش نفسك انك تقنعه بالحاجات دي. ابدا معاه بالصح وهو قضيه الاسلام بقى هو ده صح ولا فلو قبله سيقبل كل ما جاء فيه بس خلص. ومين قبل الاساس؟ الاساس فالمعتزلة قالوا مش شغال عقولكم وآية وما إلى هذا. فأهل السنة قالوا هو ده اللي انتوا قلتوه بقى ما قلتموه هذا كلام الايه؟ كلام العقل. لا نحن سنرد بالنص ولم رد بالنص اسم الأمر. يبقى أنا مع ايه؟ يبقى أنا مع ايه؟ مع النص. ما يبقى مش هيمنع ان انا هتحرك اللي قالوه بالعقل برضه يعني هرد لك عليه بالعقل برضه مش هقول لك ده هرد لك عليه بالعقل برضه. لكن في البداية بقول لك خلاص ما دام جاءك النص قل يا الامر قل يا الامر. طيب اهل السنة استخدموا في تفسير هذه الآية واستدلوا على ما قالوه اللي احنا قلناه في الاول هم قالوا ان فعل متاخد من ظهر ادم كل ايه ارواح الذرية الموجودة في ظهر ادم وخطبت واجابت واخذ عليها العهد والميثاق وهقول لك في البيت ايه خلاص واخذ عليها العهد والميثاق. استدلوا على ذلك طبعا باحاديث كثيره فيها ما صح وفيها ما لا يصح. اصحها ثلاث احاديث صحاح تمشي كلام ثلاث احاديث. الحديث الاول حديث موجود في صحيح البخاري وهو حديث انس. والحديث الثاني حديث موجود في سنن الترمذي وهو صحيح ومن روايه ابي هريره. والحديث الثالث حديث موجود في مسند الامام احمد بن حنبل وهو من روايه عبد الله بن عباس. تعالوا نشوف الاحاديث الثلاثه. الحديث الاول كما قلت حديث في صحيح البخاري وهو من روايه انس. وانس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال إن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة لأخف أهل النار عذابا. أخف واحدة تعذب فيه ولنقل لو افترضنا مثلا أنه أبو طالب. أبو طالب نعم لا شك تفضل. وكل أهل السنة استدلوا على صحة ما ذهبوا إليه بأحاديث ثلاثة. أول حديث ألف كما قلت في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة قال الله سبحانه وتعالى لأخف أهل النار عذابا. أنا بقول لو أنا قلت تعمير قلت أقول إن هو أبو طالب. ليه أبو طالب؟ لأن النبي قال فيه فعلا من أخف أهل النار عذابا فعشان كده بقول أنه هو من أخف. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو بحضاح من النار وهو اخف اهل النار عذابا فاعتقد انه هو بدلاله هذا الحديث. فالله سبحانه وتعالى بلفظ هذا الحديث البخاري يقول لاخف اهل النار عذابا. لو ان لك كل ما في الارض من شيء. شوف من شيء يعني كل هذا اعطيناك الارض بكل ما فيها أتفتدي بذلك من عذاب النار؟ تدفع كليه عشان تنجي نفسك من النار؟ أتفتدي بذلك من عذاب النار؟ قال نعم. ده عايز اطفال؟ ما عايز اطفال. ها؟ ولا قلت قبل ان ربنا سبحانه وتعالى بيعطي اهل النار وهم يعذبون فيها وهو القادر على هذا القدرة على التفكير والكلام والاخذ والرد، وهذه قدرته سبحانه وتعالى. يعني قلنا هذا الامر بيختلف تماما، نار الدنيا تضع فيها ولو لثواني معدودة تزهق روحك، نار الاخرة تستعر على اصحابها وهم لا يموتون فيها ولا يقضى عليهم في الناس بقدرة الله. نار الدنيا انت تفقد فيها التفكير ولا البطء ولا يعنيك الاصراخ والعويل وحالك، نار الاخرة شوف يعذب فيها ويفكر ويتكلم ويلد ويقول. لذلك ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة تسمع حوارات وكلامهم الى هذا. هذا من قدرة الله في جهنم وهو القادر على كل شيء. فاتي بي بأخف اهل النار عذابا، يقول فيك الدنيا بكل ما فيها وتفتدي بذلك من عذاب النار. طبعا لا فيها فصال. قال نعم. فيقول الله سبحانه وتعالى قد سألتك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك، وأنت في صلب أبيك ألا تشرك بي شيئا فأشركت. وصل الى هذا العهد والميثاق، يبقى اتاخد فين وانت في صلب ادم في صلب ادم وانت في صلب ادم. فيبقى المراد الاب هنا اللي هو مين؟ ادم. هذا يعني الا تشرك بي شيئا، ان هذا العهد والميثاق واشهدهم على انفسهم الست بربكم، قالوا بلى شهيدنا. مش كده؟ يبقى ده اتاخد فين؟ ادي بقى دلوقتي الحديث، يبقى ده اتاخد علينا واحنا فين؟ في صلب ادم. فقال علماء السنه، حط الحديث ده رقم واحد اهو في الدلائل، انه يشير الى ان العهد الذي اخذ بالتوحيد وعدم الاشراك اخذ علينا ونحن في صلب ادم. طب كان ازاي؟ قال خش بقى الحديث رقم 2، وهو حديث ابي هريره عند الترمذي. فابو هريره يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسح الله بيده ظهر ادم. طبعا احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى من السنه سواء في القران او في السنه، ربنا اثبت ان له يد الله فوق ايديه، واثبت ان له يدين بل يداه مبسوطتان، واثبت ان له اياد. مش يبقى في يد وفي اثنين، واثبت ان له اياد. كل ده احنا بناخده ونعمل ايه ونسلم بيه، نقول آمنا. اليد آمنا، يدان آمنا، أيادي آمنا. آمنا حقيقتها ايه؟ عاملة ازاي؟ كذا كذا كذا كذا، نفوض علم هذا لله. فالسنة هنا اثبتت ان ربنا سبحانه وتعالى سيمسح ظهر آدم بيده. ان الله سبحانه وتعالى مسح ظهر آدم بيده، فسقطت من ظهره كل نسمة كائنة الى يوم القيامة. كل الذرية دي طلعت ارواح ظهر كده، ودي قدرة مين؟ ولما مش عالم اللي المعتزل قالوا نسمات كتير قوي كلها تبقى في ظهر وفين ومش فين اخي سبحان الله. سبحان انت بتتكلم عن مين؟ عن الله، يعني الله. فلا بعقلك تستبعد شيئا على الله وهو على كل شيء قدير. ولذلك كل الناس المقاومة لا يوم القيامة كل ذرية آدم كل فجعل الله سبحانه وتعالى بين عينين كل من ذريته وبيصة نور كده. ولذلك قالوا نحن جميعا مولد بهذا النور، كل بنيه بينزل به نور الفتوى ونور التوحيد، وانت بقى يا زيته ها يا طفيته يا حويل في السواد. لكن انت كلنا بيه كلنا بيه، ولذلك هيقدك ان ادم هينظر، ادم نظر هينظر فسيرى يعني من ذريته ما, ما, ما يعني واحدا اعجبه، شوفوا كده يعجبه يعجبه، وزيت يسأل من هذا يا رب من ده، فيقول الله سبحانه وتعالى هو من ذريتك ومن آخر ذريتك ويسمى داود، في النبي الله داود قال هو داود هو داود. فآدم هيدعي له دعوة دعوة خلاص. والحديث طبعا انت عايز تعرف بس مش هقول لك دلوقتي، يعني هقول لك لو جيت لحد جاي هتعرف. لكن الشاهد معي في هذا الحديث واللي بيستدل به علماء السنة انه الحديث واضح اهو، ان مسح مش كده ظهر ايه ادم، وخرج من ظهر ادم ايه ها كل الذرية كل الذرية كل الذرية. فيبقى اخذ عليه العهد وهو في صلب ادم ازاي، الحديث راح شارح ازاي، وده كان رقم اتنين زي ما قلت لك، راح شارح ازاي ان ربنا مسح طلعت كل الها كل الايه كل الذرية كل الذرية خلاص. وفي واحد من الذرية عجب ادم، وان الذرية جميعا في عالم الذر لها وبيص نور، كل واحد مسلم كافر كل واحد، وان النور ده انت بتولد بيه وانا بولد بيه، تلاقي الطفل بتولد كده بسم الله ما شاء الله، بعد كده بقى ها تلاقي وجوه عكرة وشاش تسد النفس والنور تحول لقرف. تشوف كده ناس والله ناس، والعياذ بالله. يعني النبي لما وصف احد الكفرة وارسل سرية علشان تقتله، وقائد السرية ما كانش يعرفه، طب انا لما اروح وهنادي واروح لبيته، البيت فيه 50 واحد في 5 زيت ها احدده ازاي؟ فالنبي قال له كده اذا رأيته فارقته، الشخص اللي انت بصوره تلاقي نفسك مقبوط خايف كده، ورأيت الشيطان مرتسما في وجهه، شوف النور ده ايه شوف النور ده ايه، وتشوف من وجوه العكرة دي كتير، شوف وجوه العكرة دي كتير يعني وطلع عليك مثلا في الاعلام اللي اسمه شارون ده خلاص، هتلاقي على طول الشيطان قاعد، والله الشيطان قاعد قدام وجهي كده، الشيطان قاعد حاجه تخليك تتقهيأ اشكال اشكال وكتير، مش عايز اقول مين ومين ومين ومين ومين ومين، خليك تروح. لكن انا عندي كتير في ناس كتير اشوفها كده والعياذ بالله يجي اكتئاب، واحس ان ابليس كده في وجهها والعياذ بالله، نور ايه؟ فزي ما قال اهل العلم فعلا فعلا فعلا. فسبحان الله، فشوف بقى هذا الحديث بيبين ان ده حصل ازاي، حصل ان ربنا مسح على ظهر ايه ها ادم، وتناثرت وسقطت كلها ذريته، كل الذريه دي طلعت ارواح، ربنا سبحانه وتعالى منح عقلا وكلاما واخذ عليها العهد والميثاق الا تشرك به شيئا. عشان كده هيجي لك بقى الحديث رقم 3 رقم 3 هيقول لك الحوار اللي جرى مع الذريه دي كان ايه وكان فين، اللي هو سألنا تاني بقى وكان ها فين، ليه في ناس قالت لك في السام وفي ناس قالت في الهند، في الهند مو عندهم ان ادم اول ما اهبط من الجنه نزل على الهند على طول، واخد بالك؟ اه والله بيجيبوا كلام غريب الهند، فمين في ناس هتقول في السماء وفي ناس هتقول في الهند وفي ناس هتقول في الطائف، دي اقوال ثلاثه وكلها باطل. ليه؟ هيجي القول الرابع في حديث بقى ابن عباس وهو حديث المسلم الامام احمد بن حنبل، هيقول لك دي مظبط. يبقى احنا ماشيين مع اهل السنه، خدنا كام مرحله؟ 2. مرحله قالت ان الاخذ العهد بالتوحيد كان في صلب ادم. المرحله الثانيه قالت كان ازاي ان ربنا مسح على ها ظهره فتساقطت ها الذريه. المرحله الثالثه هتقول لك كان فين وربنا قال لهم ايه وردوا عليه بايه وردوا عليه بايه. فهذا ترتيب اهل ترتيب اهل الايه اهل السن اهل السن خلاص. وزي ما قلت لك هقول لك حكايه حديث الترمذي ده في وقع كده هقولها لك مع نبي الله داود. فعايز تعرف تكمل؟ مش عايز خلاص خلاص، مش شكلكم مش عايزين، استنى حد يقول لي اه ها ها عايزين يعني اجي يوم الاحد القادم ان شاء الله اقدر. الاخت بتقول لي زوجي يريد مني ان ارتدي النقاب واليوم ارتديته ونحن قادمان الى المسجد واحسست بخنقة وانني لا اقدر على التنفس وجلست ابكي وخلعته ولم انزل به وانا اشعر انني لا استطيع ان ارتديه فما الحل في ذلك؟ طبعا انا من زمان ودخلت معركة النقاب وقلت ان هناك المتحللين الذين وصموا النقاب او قالوا عنه حتى انه حرام. شوف تعبيري حرام. وراح واحد طلع كتاب سماه تحذير الاصحاب من حرمة النقاب. فالنقاب حرام. دكتور مش عبد عبهايم ولا ايه؟ اه والله التعبهايم فعلا. انا مش بقولها مزعة. هو دكتور بيطري التعبهايم. فانت حمار رفصه فمخه لا. فراح مألف الكتاب على طول. وقال كلام خايب وهايف. وطبعا اخذ يعني حقه مني ومن غيري وقت ان اخرج هذا الكتاب ورددنا عليه بما فيه الكفاية. فطلعت ناس حبت تبسطها شوية ودول طبعا اللي بيقوضوا العمم والبتاع وقال لك ايه احنا مش هنقول حرام. احنا مش هنقول حرام بس احنا هنقول انه مش من الاسلام. مش حاجة اسمها في الاسلام نقاط بس. وده كان عادة وتحب طبعا يبسطوها شوية. فطبعا لما قال البقين دول قالوا له يا سلام اجدت وعصبت واحسن رقوه وخلوه مش عارف في ايه. مش هقول لك واخد بالك انت بس. طبعا بقي قولان والقولان من الاسلام بقى. هم دول اللي يدور في فلك الاسلام. قول بيقول ان النقاب من الاسلام ومن فعل السلف والصحابيات خلاص وكان مفروض على زوجات النبي لكن بالنسبة لسائر الامة هو داخل في بند الفضيلة والزيادة في الاستعفاف. ان فعلته المرأة اثيبت عليه وان لم تفعله فلا شيء عليها. خلاص. وبيتبنى هذا الكلام كثير من اهل العلم سواء القدامى او المحدثين. وكان من اخر المحدثين الالباني عليه رحمة الله وعمل كتاب طيب اللي هو الحجاب الالباني واتكلم فيه عن هذا الامر وانه بيرى انه زيادة في الاستعفاف وانه فضيلة ان فعلته المرأة اثيبت عليه هي لا تجبر عليه. ده رقم واحد. ورقم اثنين ان لم تلبسه فلا تؤذر على ذلك. خرج طبعا طائفة تانية ورأوا ان النقاب فرض. فرض تعبير واضح فرض. وان المرأة ان لم تنتقد فهي آثمة. وكان بيتبنى هذا الكثير بقى من اخواننا الموجودين في المملكة العربية السعودية. وكان اخر ما وصل اليه كتيب عمله احدهم انه بيرى ان المختمرة فقط دي تعتبر متبرجة ومصيرها جهنم وبئس المصير. وان لابد من النقاب بل بعض المنقبات متبرجات. من وجهة نظر صاحبنا ده ان بتعمل نقاب مش حد تحطه على وشها ازاي فده بيبين جمال عينها يبقى هي رايحة لجهنم وبئس المصير. خلاص. وقال كلام خطير في هذا. طبعا يعني اقول شئت ام ابيت ان زلقت قدمي في هذه المعركة وكان لابد ان يكون لي موقف ورأي. فكان موقفي ورأيي كما كان موقف رأي الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فمن هنا ستأتي فتواي ان المرأة وانا ارى ان النقاب فضيلة وليس فريضة فلا تجبر عليه المرأة. هذا رأيي وهذا ما اميل اليه ان شاء الله تعالى. وربطت على كثير بقى من اخواننا اللي قاعد يقول لا فرض واصل كذا واصل كذا واصل كذا وبما طبعا ورد في الكتب وبما لم يرد فأنا أرى إني أو بخاطب هذا الأخ لا يجبر زوجته على النقاب ويتركها إن شاء الله تعالى إلى أن تفعل هذا بمشيئتها وإرادتها إن شاء الله تعالى. ولذلك أنا قلت أنت ليك حق إنك أنت تجبرها على الفرض. خلاص. والفرض عندي هو خمار الشرعي. خلاص. أما ما زاد فلا يجوز لك أن تجبرها عليه. أنت لو ما صليتش الظهر عاقبها، لكن لو ما صليتش السنة بعد الظهر هتعاقبها برضه؟ هي حر، خلاص هي حر، هي حر. طبعا الأخ اللي بعت لي بقى 5-6 أسئلة في ورقة زي امتحانات آخر السنة، هو سؤال واحد فقط، وأنا قلت هذا الكلام من قبل. هل يجب إخراج نصاب الزكاة على الذهب والفضة أم على الذهب فقط؟ يا أخي اقرأ القرآن الكريم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب. يعني يبقى في ذهب وفي فضة، والزكاة لابد أن تكون على الذهب وعلى الفضة، لكن الذهب له نصاب والفضة لها نصاب. يبدأ نصاب الذهب من 85 درهم، سواء بقى جايبة تتزين بيه ما تتزينش بيه، ولو في سبيل الله فبشرهم بعذاب. وفي ذهب وفي فضة، والزكاة لابد أن تكون على الذهب وعلى الفضة، لكن الذهب له نصاب والفضة لها نصاب. يبدأ نصاب الذهب من 85 درهم، سواء بقى جايبة تتزين بيه ما تتزينش بيه، سيبك من الكلام ده، تتزين ما تتزينش. 85 جرام ذهب لازم يطلع عليهم زكاة ربع العشر، ربع العشر، خلاص. ولا قلت هذا في الكلام عن الزكاة وتفاصيل احكام الزكاة، وقلت الخلاف اللي جه قضية الذهب اللي يؤخذ من التزين، وقلت ان الراجع من لازم يطلع عليه ذهب بنصوص احاديث كثيرة وصحيحة في هذا، خلاص. اما الفضة فكذلك الامر، يجب عليها زكاة ولكن لها نصاب، ولكن لها نصاب. فاذا كان نصاب للذهب 85 جرام، فنصاب الفضة 595 جرام. اما يبقى عند 595 جرام سعادتك، يبقى تطلع عليهم زكاة، يكون مين؟ مين؟ من الفضة. تعبير واضح، من الفضة. فنصاب الذهب بيختلف عن نصاب الفضة، فنصاب الذهب له قدر 85 جرام، نصاب الفضة 595 جرام. وقت ما يكتمل عندك هذا النصاب او ما يزيد، وجب عليك ان شاء الله تعالى اخراج الزكاة ومقدارها ربع العشر. تحسب كل اللي عندك، بتقسم على 10 على 4 وتروح مطلع ان شاء الله تعالى. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. حد احمد فيلم عند الله.